السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا عود حميد إلى هذا البرنامج الجديد والذي جعلته تحت عنوان رسالة إلى. وجهت في الأسابيع الماضية عدة رسائل، وجهت رسالة إلى أخي وحبيبي المدرس، ووجهت رسالة إلى أخي الطالب، ووجهت رسالة إلى جاري العزيز، ووجهت رسالة إلى قريب الحبيب. وفي هذه الليلة المباركة أوجه في هذه الدقائق المباركة أوجه رسالة إلى صاحب عمل لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين. فما هو هذا الرجل وما هي مهنته؟ قبيل أن أتحدث عن صاحبنا وأبعث له برسالتي، أحب أن أبدأ هذه الحلقة بتحية إجلال وتوقير واحترام وتقدير لكل من شارك في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. نحن اليوم في اليوم السادس من أكتوبر. لما وافق السادس من أكتوبر العاشر من رمضان في عام 1973 في مثل هذا الوقت، كان أخوالنا وأعمامنا وإخواننا وبعض آبائنا يتأهبون لمعركة رهيبة دارت على أرض سيناء، أرغم الله فيها أنوف اليهود الذين احتلوا بلادنا، ونصرنا الله عز وجل عليهم. ومع صيحات الله أكبر تحول خط بارليف إلى خط بلوبيف، وجاءنا نصر الله عز وجل. وأخص بالتحية والذكر والتوقير والدعاء شهداؤنا في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر وجرحانا الذين لقي بعضهم ربنا وبعضهم على قيد الحياة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا في حرب العاشر من رمضان، وأن يجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يختم لمن بقي منهم على قيد الحياة بالخاتمة الحسنة، وأن لا يلقى الله أحد منهم بقي إلى الآن على قيد الحياة إلا وربنا عنه راض. اللهم آمين. كذا أوجه تحية إجلال وتقدير لكل إخواننا في الدول العربية الذين دعمونا في هذه الحرب بالقوات العسكرية. شاركت معنا دول بأعداد من قواتها العسكرية، والذين دعمونا بالأموال، والذين دعمونا بسلاح البترول، وأخص بالذكر الملك فيصل رحمه الله. اللهم أعد للمسلمين أمجادهم، اللهم وحد بلاد المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك، اللهم حرر أرض فلسطين، اللهم تقبل شهداءنا في كل المعارك التي خضناها ضد أعداء الإسلام. اللهم فرج كرب المكروبين في أرض فلسطين، اللهم فرج الحصار عن غزة، اللهم تقبل شهداءنا في حرب العاشر من رمضان برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات مع صاحب مهنة، صاحب عمل لا يخلو منه تقريبا بيت من بيوتنا، ألا وهو الموظف. عنوان الحلقة رسالة إلى أخي الموظف. تقريبا لا يكاد يخلو بيت من بيوتنا من موظف، سواء في قطاع عام أو في قطاع خاص. والوظيفة تبدأ من عامل النظافة إلى الوزير، كل هؤلاء من الموظفين. وعمل الموظف هو تيسير الإجراءات لأصحاب الحقوق. دي شغلة الموظف في جملة، شغلته أن ييسر على الناس في الإجراءات من أجل أن يحصلوا على حقوقهم. ولا تخلو دولة من ملايين من الموظفين في شتى أرجاء الأعمال الحكومية وغير الحكومية وفي شتى الوزارات وفي شتى الهيئات. كلامي إلى كل هؤلاء، كلامي إلى ملايين يعملون في الوظائف العامة والخاصة. حبيبي في الله، أخي الموظف، هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة؟ أيا كان منصبك وأيا كان مركزك، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ الله عز وجل الذي أتاح لك الأسباب وهيأ لك الأمور والأحوال فتعلمت، ثم حصلت على شهادة، ثم حصلت على وظيفة، وأنت بنظرة واحدة في المجتمع ترى عشرات الألوف من العاطلين، بل أقول مئات الألوف. أنت أكرمك الله عز وجل فعلمك، ثم حصلت على وظيفة في زمن لا تنال فيه الوظائف إلا بشق الأنفس، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ ألم تعرف أن الله عز وجل وعد بالزيادة في النعم مع الشكر؟ فقال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اعلم حبيبي في الله أنك مسؤول غدا بين يدي الله عن هذه الوظيفة. الوظيفة أمانة، أيا كان مركزك، وزير، محافظ، مدير عام، مهندس، طبيب، أي موظف إن شاء الله عامل نظافة، هذه الوظائف أمانات، وأنت ستسأل عنها بين يدي الله في الآخرة. اعلم أخي الموظف أنك موقوف بين يدي ربك غدا ومسؤول عن هذه الوظيفة، ماذا عملت فيها؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي يقشعر منه الجلد ويقف منه الشعر إن كان في القلب إسلام وإيمان. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ اديني أي وظيفة، أبقى أمير، أبقى قائد، أبقى قاضي، اجعلني على بيت المال، أي وظيفة يعني، أي مسؤولية، ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنها أمانة وستكون في يوم القيامة خزي وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى أوصيك أخي الموظف أولا بشكر النعمة، اثنين أن تعد أجوبة سيسألك ربنا في شأنها بين يديه في عملك يوم القيامة، ثالثا أوصيك أخي الموظف أن تعمل بجد وبإخلاص. أنا أعرف أنك تقدم الكثير ولا تأخذ إلا القليل، أنا أعرف جيدا أن راتبك في الغالب يكفيك لنصف الشهر بالكاد، أنا أعرف أن من ورائك مسؤوليات جسيمة وحاجيات عظيمة، الزوجة لها طلبات والأولاد لهم حاجيات، كل ذلك أنا أعرفه جيدا، لكن مع ذلك أوصيك أن تؤدي عملك بجد وبإخلاص. ما دمت قد قبلت هذه الوظيفة وأنت تعلم مسبقا أن الراتب كذا وأنه قليل، أدي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. ما أجبرك أحد على أن تقبل هذه الوظيفة، بل أنت سعيت من ورائها، وغيرك لهث خلفها، وربما جاء بوسائط. ما تقولش على قد فلوسهم، ده مرتب الحكومة ما بيكفيش لحد يوم 10 في الشهر. لا، أنت قبلت، أدي عملك بجد وبإخلاص واتق الله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. وأبشرك، إذا أديت عملك بجد وبإخلاص وأديت الأمانة، فقد استحققت الأجر وفزت بثواب الآخرة. أنا عارف أن كتير من الموظفين في بلدنا على الأقل يستأهلون من زكاة المال، أنا لا أبالغ ولا أستخف والله، بل أقصد الكلام قصدا. عشرات الألوف من الموظفين في بلدنا يستحقون من زكاة المال. إيه والله، إيه مرتبه كام يعني؟ 1000 جنيه؟ ده في موظفين مرتبهم 300 جنيه موظف، و200 وكسر، و400 وكسر. يا أخي هبه إنه بيقبض في الشهر 1000 جنيه، وعنده 5 عيال، وأمهم، وعنده عيل في الجامعة، وبنت في الثانوية العامة، وولد في الإعدادية، واثنين في ابتدائي. ها، الدروس بكام؟ والكشاكيل والكتب بكام؟ والمجموعات اللي الأولاد بيقهروا عليها قهرا، والدروس الخصوصية اللي بيجبروا عليها جبرا بكام؟ والواد لو عيه هيكشف بكام ويجيب دواء بكام؟ وبيأكلوا ويشربوا بكام؟ وكيلو الطماطم بقى ب10 جنيه. الله أكبر، الله. والإيجار بكام؟ والغاز بكام؟ والتليفون بكام؟ والكهرباء بكام؟ أنا عارف إنك بتعاني، أنا لامس المعاناة، لكن أنت قبلت هذه الوظيفة، ما أجبرك عليها أحد، يبقى أدي بجد وبإخلاص واتق الله. واسمع، لو أخلصت النية في عملك وأديت الأمانة، أنت لا تتصور كم الحسنات التي ستحصلها يوميا من عملك هذا. أنا موظف شغال، بخلص إجراءات، بدل ختم، مش عارف إيه، براجع إيه، بعمل إيه، أيوة، بس بأؤدي بإخلاص، عندي نية صالحة. إيه نيتي؟ أيسر على المسلمين. إيه نيتي؟ أجيب الحقوق للمسلمين. إيه نيتي؟ أنفع أمتي، أنفع بلدي. إذا نويت هذه النوايا الصالحة، يتحول عملك اللي انت بتقبض عليه راتب إلى عبادة، إلى عبادة. واسمع إلى هذا الحديث وأبشر، اسمع لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستبشر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اسمع الجملة الأخيرة دي هتخصك، اسمع: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انت شغلتك كموظف تيسر الإجراءات عشان الناس تاخد حقوقها، ما تعقدش الناس، بلاش تعالى بكرة يا سيد، بلاش يبقى المصلحة عندك انت وتقول الموظف مش موجود، او اطلع له في الدور الثالث لحد ما تزوق. اتق الله، يمكن واحد صاحب اوراق بتاع معاش، ولا عايز ختم هنا عشان يتعالج على نفقة الدولة، ولا كذا ولا كذا، تقابله كويس وتضحك في وشه وتخلصه بسرعة وتيسر له اجراءاته، يدعي لك دعوة تسعد بها دنيا واخرة. مش يمكن واحد من الناس دول يكون صالح عنده دين، انت قابلته كويس ويسرت عليه، يقول لك روح يا ابن ربنا يكرمك، الله يرضى عليك. يوم ربنا يرضى عليك فعلا. ومش ممكن امرأة عجوز عقدتها في عيشتها وعمالة طالعة من مصلحة لمصلحة، وطالعة الدور الخامس ونازلة الدور الأول، وراحة جاية وفي ايديك تخلص، تدعي عليك دعوة تشقى بها دنيا وآخرة. ألا فاتق الله. وصية الرابعة لك أيها الموظف، أوصيك بالرفق، أوصيك بالرفق، عامل الناس بالراحة بالرفق، الله يبارك فيك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل، وفي رواية ضبطها بعضهم ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى له. يعني عامل الناس زي ما تحب الناس يعملوك، بلاش تتكبر على الناس. سعادتك المدير العام، سعادتك الموظف اللي الإمضة بتاعتك بترفع وتنزل فتنتفخ علينا وتصعر خدك، بلاش، الله يرضى عليك. اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عامل الناس برفق، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فقد روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت تحب لما تخلص مصلحة نعمل فيك كده؟ اتق الله في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسر على المسلمين، آت الناس ما تحب أن يأتيك به الناس. وقد ذم الله سبحانه في قرآنه من يعامل الناس على خلاف ما يحب أن يتعامل معه الناس، فقال جل جلاله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يقضوا حقهم تالت ومتلت كما يقول العامة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، شو بقى هم يعاملوا الناس إزاي؟ وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون. الله أكبر، ياخد حقه كامل لكن ما يديش الناس حقها، فيعامل الناس على خلاف ما يحب أن يعامله به الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو صحيح، قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث ده بيقول لك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فإن لم تفعل فقد ارتكبت حراما. اسمع: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، معروف، ووأد البنات، قتل البنات، معروف، ومنعا وهات. يعني ايه بقى حرم عليكم منعا وهات؟ يعني حرم عليك تاخد حقك كامل وتمنع الناس حقوقهم، حرم عليك ان تحب لنفسك ما لا تحبه لاخوانك. نعم، كذا اوصيك ان تبتسم في وجوه الناس، الله يرضى عليك. انا عارف انك عندك مشاكل، انا عارف ان المدير بتاعك مزهقك وقرفك في عيشتك، انا عارف، انا عارف انك جاي والواد عايز المجموعة وعايز الزوجة عايزة اجار الشقة وعندك مشاكل رهيبة، انا عارف، انا عارف انك جاي متعلق على السبنسة او جاي متشعبط على باب الاتوبيس وتعبان، انا عارف. بس الناس ذنبها ايه؟ بتطلع غلبك على الناس ليه؟ ابتسم في وجوه الناس، الله يرضى عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني اتكلم مع الناس بأخلاق الإسلام. أيوة حضرتك عايز إيه؟ أيوة يا حجة اتفضلي، السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله أبشر الموضوع هيخلص إن شاء الله، حتى الورق لو مش عندك قوله إن شاء الله عند فلان، قوله أنا من طرف فلان كده، يبقى أرفق وعامل الناس بأخلاق الإسلام. وعليك أن تهش وتبش في وجوه الناس، أن تبتسم في وجوه الناس، أن تكلم الناس بالكلم الطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وقال نبينا: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أحيانا تروح للموظف تسأل عنه مع أنك رايح الساعة 10، لسه ما جاش. لسه ما جاش ليه؟ حضرتك معادك من 8 ل 2 لحد 10 ما جيتش ليه؟ طيب يجي 10، هتخش استنى شويه بيفطر لسه، اما يضرب له سندوتشين فول وطعميه ويحبس بكوبايه شاي، طب كل وحبس، تيجي تخش له بقى ها فطرت الحمد لله وشربت الشاي الحمد لله، السلام عليكم، والله لو كرمت علينا بعد اذن سعادتك، بس انا عايز الامضه هنا، بس عايز الختم بس في الورقه دي، فيبص لها في الورقه كده مش عندي، اطلع فوق لمدام فاطمه مثلا، تطلع فوق في الدور الخامس لمدام فاطمه تلاقيها متاخره او موجوده بس بتتكلم مع واحده زميلتها، تخش استنى شويه، والله يحصل وانا شفت ده وعاينته، تيجي تدخل شويه خليك بره شويه، يا ستي انت قاعده على مكتبك، الحكومه مش جايبه لك مكتب عشان تعملي فيه وصله رغي مع زميلاتك في العمل، احنا جايبين لك كرسي وجايب لك مكتب وبنديكي فلوس الحكومه من اموال الناس عشان تخلصي تيسري، مش قاعده هنا في في دار الندوه في نادي الجزيره قاعده بتحكي، استنى بره شويه ليه؟ ده الوقت ده انت متاجره فيه لخدمه الامه، تضيعيه في مصلحه شخصيه ازاي؟ اتقي الله، او تلاقيها بقى بتعمل كروشيه ولا بتغزل مش عارف ايه ولا بتعمل شغاله بالابره ولا جايبه معاها الخضار بتقمع الباميه وبتقطع الكوسه، مهازل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اتقوا الله في امه محمد يا عباد الله، اعلموا ان انكم مسؤولون غدا بين يدي الله عز وجل، او تخش عليه تلاقيه بيتكلم في التليفون، طيب السلام عليكم، اتكلم في التليفون، اتكلم في التليفون، بعد ما يخلص يرزع السماعه بزهق، ايه يا اخي مش شايفني بتكلم في التليفون، انت ما عندكش ذوق، هو يقول لك كده انا ما عنديش ذوق ولا انت ما عندكش ضمير؟ اتق الله في المسلمين يا اخي، اتق الله. او الراجل بقى الموظف اللي كانوا بيجيبوه زمان في الراديو بتاع تعالى بكره يا سيد، اللي يعقدك من عشتك، تروح له يقول لك اه لا تعالى بكره يا سيد، تروح له بعد فتره لسه بعد بكره يا سيد، ليه كده؟ ليه كده؟ يسروا على الناس يسر الله عليكم. أو موظف محترم تقعد قدامه تخلص ورقة يعميك من دخانه، يشرب الدخان وينفخ في وشك يسممك يخليك مدخن سلبي، تقوم من عنده بالأمراض والبلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وممكن تلاقي وراه يافطة مكتوب فيها ممنوع التدخين، بس مش ليه، الناس الثانية الناس الوحشين، إنما هو لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصيتي الخمسة لك أخي الموظف، أدي الأمانة، أوصيك بالأمانة، اعلم أن الأمانة شأنها عظيم وخطرها جليل، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، والوظيفة أمانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وصف أهل الإيمان بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال ابن كثير وهذه صفات المؤمنين الكمل، إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين فكان من جملة وصفه لهم وإذا اؤتمن خان. أدي الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هكذا قال النبي، ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. عارفين يا مسلمين أول حاجة هتضيع من دين الإسلام إيه؟ أول شيء هتفرط فيه أمة الإسلام إيه؟ الأمانة. اسمع، روى الخرائطي في مكارم الأخلاق والحديث صحيح صححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. الأمانة، أنت يا موظف مؤتمن أدي الأمانة، أدي الأمانة إزاي؟ واحد، بأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ممكن تلاقي واحد غيره أنجح منه أذكى منه أفلح منه وجايب تقدير في الكلية أعلى منه وعنده خبرة أكتر منه، ومع ذلك إذا تقدم لوظيفة يرفضوه ويجيب ابن فلان بيك أو ابن أخت المديرة فلانة أو قريب مدام فلانة أو قريب فلان بيك. اتقوا الله، اتقوا الله، هذه خيانة للأمانة، هذه ليست أمانة. كذا إنك تقبل الرشوة، ودي مصيبة عظيمة جدا جدا جدا إنك تقبل الرشوة. النهاردة مع الأسف ساد بين المصريين جمل وعبارات كلها ترسخ أن الرشوة أساس عشان تعرف تخلص أي إجراء. يقول لك الجنيه غلب الكرنيه، هذا كلام يدور على ألسنة الناس. يقول لك إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز، يقول لك فلوسك أبوسك، خلص فتح مخك شخشخ جيبك فلوسك. عبارات مع الأسف يعني بقت مشهورة جدا، عشان تخلص إجراء لازم تدفع. يسموها بقى هدية، يسموها محبة، يسموها إكرامية، كل هذه خيانة للأمانة، كل هذا كسب حرام، كل هذه رشوة. والنهاردة في رشاوة، آسف في التعبير، رشاوة جنسية. ما أصل اللي مطموع فيه كبير، ما ينفعش ألف أو اتنين أو عشرة حتى. في بعض الموظفين، ونقرأ عن فضائح بعض الموظفين الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا حرام يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الراشي والمرتشي والرائش الوسيط اللي بيخلص ده كلهم كسبهم حرام وكلهم في النار. أدي الأمانة، لا تقبل من ليم من الرشوة، فإن أول ما سينتم منك غدا بطنك، اتق الله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هيجي على الناس زمان الواحد ما يسألش ما بيدورش كسبه ده حرام ولا حلال، مش فارقة معاه، المهم أنه يرص الفلوس على بعض عشان يجيب سيارة بسرعة، وعشان يعمل له يجيب شقة تمليك بسرعة، وعشان يقب على وش المجتمع بقى، فيفتح الدرج ولك دي محبة، يحاول يخادع نفسه وهو في قرارة نفسه يعلم أنه نصاب، أنه دجال، أنه لص، أنه يأكل أموال الأمة بالباطل. كن أمينا أيها الموظف. اوعى تقول لي ما أصلي بعمل كده عشان هأكل عيالي منين، ما هو مرتبهم ما يجيبش حاجة. لا، ما حدش جبرك على الشغلة دي، مرتبها مش عاجبك سيبها يا أخي، اشتغل وظيفة تانية يا أخي. اعلم أن القليل الحلال يبارك ربنا فيه، وأن الحرام الكثير يمحق الله به البركة. يا عبد الله لا تكن كالذي قال فيه الشاعر جمع الحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره. ممكن تعمل ثروة من الحرام بس ربنا يبعث لك معاها فيروس يدمر لك الكبد، يبعث لك معاها سرطان، يبعث لك معاها فشل كلوي، يبعث لك معاها بؤس ونكد وغم وضنك وجحيم. اتق الله، كن أمينا. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم يعني ابن اللتبية قال هذا لكم وهذا أهدي لي، جمع الصدقات بالتمام والكمال، قال أدي الفلوس هي بتاعت الصدقة والباقي ده بقى هدية لي إكرامية محبة، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، وفي رواية ما بال أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. كن أمينا، لا تقبل الرشوة ولا تخادع نفسك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ مسعد؟ اهلا وسهلا. جزاك الله كل خير وبركة في علمك. وياك الله. وياك. من فضلك بالنسبة للموضوع اللي بتكلم فيه التاء الموظفين، دلوقتي أنا رحت مصلحة ولازم عارف إن الشخص اللي قدامي دي لازم للا ما ياخد الفلوس عشان يقدم المصلحة دي، للا ما يقدم المصلحة. ده هيكون عليه وزر أنا ولا هو اللي وزر عليه هو؟ حاضر. اسمع الجواب بارك الله فيك. جزاك الله كل خير يا شباب. وجزاك. اتصال آخر يا شباب. السلام عليكم. طيب اخويا بيقول لي في مصلحة رايح اخلصها، الموظف كده بيقول لي ادفع او كل شوية يرمي ورق في وشي، تعالى بكرة يا سيد، تعالى بكرة يا سيد. قام الراجل ساعي اللي في المصلحة قال لي يا عم تخلص نفسك، فتح جيبك يا اخي، يعني فتح مخك ويعني انجز. قلت له يعني ايه؟ قال لي هات 50 جنيه وخلص لك كده كده. طيب هل هذه رشوة؟ اسمع، إذا كان الموظف ده منعك من حقك ولن يعطيك حقك إلا إذا أخذ هذا المال فهو مرتشي وإنت غير مرتشي، فإذا كنت مضطر وما تقدرش تؤجل هذه المصلحة وحاولت مرة ومرة ومرة هو أبدا لازم ياخد عشان يخلص، يبقى هو اللي مرتشي وإنت مش راشي. وعلى كل حال إذا فعلت فافعل وأنت متألم، وعلى كل حال استغفر ربك عز وجل واعلم أنه يأكل سحت وأنه مرتشي يأكل حراما. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مسعد. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. اسالك سؤال يا شيخ، انا شغال اسطى. شغال ايه؟ شغال مع يعني اسطى وسباك. كويس. بروح محلات، ماشي ماشي، بجي منها بضاعه يعني مثلا لصاحب الحوش، مثلا صاحب المحل، صاحب البيت اللي اشتغل فيه. معايا يا شيخ؟ معاك. سمعك. ماشي يا شيخ. فصاحب المحل ممكن مثلا يقول لي يعني ممكن اجيب له مثلا بضاعه بيت وبضاعه بيت ثاني كده، يقول لي مثلا تاخد بضاعه مثلا حاجه اشتغل بيها الشغل، يعني مثلا ماكينه للفيار، مثلا صاروخ ابص بيه مثلا، حاجه كده. هل هذا حلال؟ وممكن صاحب الحوش يعرف، صاحب البيت يعرف، وممكن ما يعرفش يعني. واحده هي اصلا ممكن انا بمشي بقول لصاحب الحوش انا مثلا اجيب حاجه اشتغل بيها الاستعمال للشغل بس مش عارف. يا حبيبي اسمعني، يعني انت صاحب الحوش ده صاحب البيت بيقول لك اشتري لي بضاعة عشان توضب له البيت، جميل؟ سمعني؟ السماع معك يا سيدي. طيب صاحب المحل بيديك ايه بقى؟ بيديني مثلا ماكينة للشغل حي اشتغل بيها ليك خالص يعني؟ ها؟ هدية؟ من غير فلوس على حسب البضاعة اللي انا بجيبها عنده. طيب اسمع الجواب، بارك الله فيك. انا راجل نقاش، راجل سباك، راجل نجار، ايا كانت مهنتي، جاي اوضب شقة، قلت لصاحب الشقة أنا عايز بضاعة كذا وكذا وكذا، قال لي اتفضل 1000 جنيه ثمن البضاعة. رحت هناك أجيب البضاعة، فالراجل اداني صاحب المحل اداني مكنة ببلاش عشان باجي اشتري منه بالذات بنفعه، فاداني. أنت رايح تشتري لصاحب الشقة مش تشتري لنفسك. أنت رايح تشتري لصاحب الشقة مش تشتري لنفسك. لو أنت بتشتري البضاعة من مالك وتخلص شغلك وبعدين تحاسب صاحب الشقة عن الموضوع كله في بعضه مصنعية وتمن بضاعة اللي الرجل يدهولك هذا لك، إنما أنا مديك فلوسي تشتري لي يبقى لا تأخذ شيئا إلا بإذني. روح له لصاحب الشقة قول له تصدق الراجل صاحب المحل طيب جدا، إداني البضاعة أرخص من برة ومع ذلك إداني كمان مكان هدية لي. أنا ظني إن أي واحد مسلم هتقول له هذا الكلام هقولك هي لك، بارك الله لك فيها، بس خلص نفسك وأنت في الدنيا، والله أعلى وأعلم. معنا اتصال يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ مسعد وبارك الله في عمرك. الله يحييكي ويرضى عليكي. بارك الله فيك يا شيخ مسعد، والله حضرتك موضوع الحلقة جميل جدا، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يبارك في عمرك ويوصلك أعلى عليك. الله يبارك. هو حضرتك أنا عندي سؤال في موضوع الحلقة. نعم. وحضرتك انا اصلا كنت برضو تعبانه وحامل فتاه وام في الشهر الاخير، وكل يوم في المستشفى اطلعي فوق الدور الخامس وانزلي تحت، يعني كده يعني هنا خلاص هو كله متوقف على امضه زي حضرتك ما بتقول كده. نعم. صاحبة الامضة دي نفسها مش عايزة تمضي، مزاجها كده يعني، هي مش عايزة تمضي تمضي على دخول ولادها عشان انا ولادها قيصرية. نعم. هي مش عايزة تمضي لدخول اصلا. نعم. فهي كل اجي اعلق دم يقول لي الامضة تحت اطلعي فوق، كله ماشي، بس هو حضرتك الدكتورة اللي تحت هي رئيسة مش راضية تمضي، عايزة بمزاجها هي يعني. نعم. ففضلت حضرتك كده اسبوع رايح جاي رايح جاي، بس انا مش عارفة في الوقت ده حضرتك الحمد لله ربنا كرمني ورزقني عمر وملك الحمد لله. اللهم بارك يا رب. لكن حضرتك الواحد يتعامل ازاي كخلق اسلامي مع الناس مثلا دي، ومثلا تدفع فلوس تخش مثلا برضه في مستشفى امبارح اللي هي الممرضة لو دفعت لها فلوس تدخلني الاول، انا طبعا ما عنديش المبدأ ده حتى لو حلال. نعم. فمش عارف حضرتك هو ده ينفع يجوز ولا ايه يعني. حاضر. وربنا يبارك لك وادعي لعمر وملك انهم يكونوا صالحين. اسال الله ان ينبتهم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نباتا حسنا. ما هو كلام حضرتك ده وكلام الاخ السابق بيفكرني بالشيخ كشك الله يرحمه قاله زمان. الشيخ كشك ذكر ان واحد قال له كان ده في السبعينيات ايام بقى طوابير التموين على الجمعيات، فايام الجمعيات والطوابير تقف طابور عشان تاخد فرخه. الحاصل يعني راح يعمل بطاقة التموين، فكل ما يودي الورق للموظف يرميه في وشه، تعالى بكره يا سيد الورق ناقص، الورق كامل وزي الفل، قول له تعالى بكره يا سيد، الراجل زهق. قام واحد قاعد كده يعني عنده خبره قال له يا راجل فتح مخك، قال له يعني اعمل ايه؟ قال له حط جنيه في وسط الورق واديه له من الشباك. كان الجنيه في سنه 70 75 جنيه. حط الجنيه جنيه في وسط الورق واديه له كده من الشباك. فحط الجنيه في وسط الورق وقال له مش قلت لك الورق ناقص؟ قال له بس بص بص يعني شوفه تاني كده الله يبارك لك معلش. فصاحبنا قلب في الورق كده لقى الجنيه مشرف في وسط الورق، قال له اه تمام تمام، بس انت محتاج مستخرج تاني زي المستخرج اللي حطته لي في الورق، يعني عايز جنيه كمان تحطه على الجنيه ده عشان الورق يمشي. هذا كسب حرام. الناس اللي بتعمل كده ناس بتاكل حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. تجربة حصلت معايا شخصيا. كنت بيني وبين أحدى الشركات شركات إنتاج الأشرطة الإسلامية تعاقد، فالشركة رايح مع مدير الشركة في عشان في الشهر العقاري عشان نسجل التعاقد ده بمجموعة أشرطة بأسمائها وكذا. فأول ما دخلنا على الموظفة قالت ورقكم مش عندي، روحوا مش عارف حتة تانية في آخر بلاد المسلمين مش عندي، يلا روح حتة تانية. فقلت له طب يلا نمشي، قال لي استنى بس استنى، عنده خبرة هو بقى، وراح داخل عليها وحطت 20 جنيه في الورق. قال لها بس بص كويس كده بص كويس. فبصت في ورقة كده قالت اه ماشي مش طول كده. فبتبص في أسماء الأشرطة اللي أنا هعملها لقيت منهم شريط يعني اسمه المرتشون. قالت الله طب ليه كده يا عم الشيخ؟ قال ليه كده؟ يعني كأنها ايه حسست على البطحة اللي على دماغها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك ويجعلك يا رب من سعداء الدرين يا رب. والله يا شيخ ربنا يبارك فيك، والموضوع اللي حضرتك مثير وما شاء الله عليه، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، الله يكرمك ويرزقك الرضوان من عند ربنا يا رب. يا شيخ يا رب وإياك. لو سمحت يا شيخ ممكن قبل ما اقول السؤال اقول الرجاء؟ اتفضلي. لو سمحت شيخ استحلفك بالذي رفع السماوات والارض بحق لا اله الا الله بحق قدر الله ان تبلغ الشيخ محمد حسان ان يتصل بي، وان شاء الله استحلفك هذا رجاء واسالك عنه امام الله ان تبلغه، بس ما عليك ان تبلغه والله يبلغه عني صدق يمين. طيب. والله يبلغه عني، انت عليك تبلغه بس، والله يبلغه عني صدق يمين وصدقي، والله يعلم الصادق منك. طيب اسمع اسمع بس رد على الهوا كده، انا لك علي ابلغ هذا الكلام للشيخ محمود حسان او اي حد من اخواني الشيخ ويبلغه، هم اقرب والشيخ بيشوف الشيخ كل يوم فالرساله هم اقدر على توصيلها مني، فانا ابلغها بعد الحلقه مباشره ان شاء الله. هات السؤال. اتصال انقطع مع الاسف. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله بياك. الله أن نحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. بارك الله في هذه القناة المباركة الذي عرفتنا بالعلماء والشيوخ مثل حضرتك ومثل فضيلة الشيخ محمد حسان. اللهم لك الحمد. حضرتك سؤال بعيد عن موضوع الحلقة الله يرضى عنك. هات. طب حضرتك دلوقتي أنا لما باجي أصلي ما بستلذش بطعم العبادة في الصلاة. أكيد أتعود بس إن أنا بصلي على طول ما فيش لذة بالعبادة اللي أنا بحسها. نعم. ولما باجي أقف قدام إيدين ربنا دماغي بتروح في حتة تانية كتير. يعني ما بقاش يعني ببقى ساجد وحاطط وشي في الأرض ما فيش حاجة في دماغي إن أنا واقف قدام إيدين ربنا. طيب اسمع الجواب. طب ماشي. بارك الله فيك. وأرجو من أختنا اللي اتصلت تعاود الاتصال. أنا لا أجد لذة في الصلاة، هذا يحتاج إلى مجاهدة. أحد علماء السلف قال جاهدت نفسي يعني في الصلاة 20 سنة ووجدت لذتها بعد ذلك. صلي في جماعة، احرص على الصلاة في جماعة، صلي خلف إمام متقن في صوته نداوة يقرأ القرآن بأحكامه، ده كله يعينك على إن شاء الله على الخشوع في الصلاة. وأنا كان لي حلقة في هذه القناة المباركة اسمها كيف نخشع في الصلاة، ساعة كاملة أتكلم عن أسباب كثيرة إذا حصلناها نحصل على الخشوع إن شاء الله. هاتها من على موقع قناة الرحمة أو من على موقعي باسمي أو موقع فرسان السنة أو شباب إسلامي أو موقع الطريق إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله. أو موقع الطريق إلى الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون وتفضل. عليك السلام ورحمة الله. عم الشيخ مسعد. نعم. أنا اللي كنت اتصلت بك يا شيخ الفاضل من شوية، اتصل أو التالت اتصالت. اتفضل. ماشي عم الشيخ. سمعك. أنا صاحب الشقة أو صاحب البيت بيبقى معايا في نفس المكان. ويسمع ويرى ويرضى. يعني بيشوف قدامه بيدفع فلوس بس عشان أنا بروح لصاحب المحل، يعني ممكن متعاون معه أو محل تاني بتعامل معاه بجيب منه مثلا، يعني بيجيب لي زبون يعني حاسس اني اشغل المحل، يعني بيشغل المحل. طيب اسمع الجواب. هو بيديني المكنة دي مثلا عشان انا جبت له واحد زبون او جبت له، وكل حاجه بتبقى قدام صاحب الزبون، صاحب الحي اللي الانسان اللي بياخد الحي الحوش. طيب اسمعني بارك الله عليك. انا قلت لو صاحب العمل صاحب الشقه ده راضي بذلك واذن في ذلك فكلها حلالا طيبه ان شاء الله، الله اعلم. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد وجزاك عنا كل خير على ما تقدمه لنا وتفيدنا به والله العظيم. آمين. كان عندي سؤال خاص بالحلقة. يعني المدرسين يا شيخ مسعد اللي هم بيعملوا الدروس طبعا وبيجبروا الطلبة على انهم يدخلوا لها وما دخلوش هيسقطوا مع اي حاجة. فانا في معايا في البيت يعني ثلاثة بنتهم في اولى ابتدائي وثانية ابتدائي، والمجموعة اللي هي المفروض يعني مدعمة بتبقى اقل من الدرس ب70 جنيه و60 جنيه. انا سلفتي بتدي لبنتها الفلوس وبتقول لها مش مسامحاها حسبي الله ونعم الوكيل على المدرسه. فانا وحضرتك بتتكلم كده يا رب بدعي ربنا والله ان هم يسمعوا عشان يعرفوا ان اهل الناس ما تبقاش مسامحه يعني، فلعلهم يتعظوا يعني. وجزاك عنا كل خير. وليا سؤال تاني معلش. انا عاوز اعرف يا شيخ مسعد، انا يعني الحمد لله محجبه جوزي ومش متبرجه ولا حاجه الحمد لله، فانا عاوز اعرف لو انا قصيت شعري بس مدرج مش شبيب الرجالة يعني قصير زي الرجالة بس اللي هو بيبقى مدرج، هل ده حرام ولا لا؟ وبيوصل لغاية تحت شوية يعني بس مدرج قصير من تحت. الشعر وصل لحد فين؟ مغطي أفاكي؟ إيه؟ الشعر أنت قصرتيه وصل لحد كتفك مثلا؟ إيه لا لغاية كتفي بس مدرج، يعني أصل الشعر مدرج أساسا يعني، فهو اللي تحت خالص مثلا بيبقى لغاية الكتف اللي فوق أقل شوية شوية شوية عشان أهتم بيه لأنه باظ، فأنا عاملاه كده ولجوزي ما فيش أي حد بيشوفني أبدا خالص يعني، فهل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز ان شاء الله. مشبه بالرجاله ودرجة اسره الرجاله، فهل يجوز او لا يجوز؟ الله يرضى عليك. يجوز ان شاء الله، ده اخر اتصال يا اخواني. يجوز ان شاء الله حلال لا باس. اما موضوع المدرسين فانا خليه حلقه اسمها رساله الى اخي المدرس، ارجو انك تخش على النت وتراجعيها ان شاء الله. طيب انا قلت اوصي اخي الموظف بالامانه، ومن الامانه. طب اخر اتصال معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير حال. والله يا شيخ مسعد انا ابغاك تنصحني لوجه الله، أنا ربنا رزقني بالاقامه في مكه ما شاء الله، انا مصري ومقيم في مكه ومش عارف ايه معايا يا شيخ مسعد. الحين اصلي في الحرم اطلع من الحرم ادخن، الصلاة أحس إنها تقيلة علي. وفي موضوع تاني أبغى تتكلم فيه أو تخصص له حلقة، موضوع الكفالة. يعني لما الحين بشوف معظم المصريين يجي يجدد إقامة هنا، الأخ الكفيل حقه يقول له أنا عايز 8,000 7,000 عشان أجدد لك إقامة، غير كده يرجعه مصر. فالموضوع ده أكيد أنا شايف فيه حرمانية، أنه بياخد فلوس مش من حقه. نعم طيب، بس بارك الله عليك دلنا على الطريقة يا شيخ مصعد عشان أنا تعبان. حاضر، اسمع الجواب. الدخان حرام يا عبد الله. أنا لن أقول لك أترك الدخان، لأن الدخان بيدمر العافية ومن أعظم الأسباب المفضية للسرطان. ولن أقول لك أترك الدخان لأن النفقة فيه تبذير، لأنها نفقة في حرام. ولن أقول لك أترك الدخان لأنك تؤذي غيرك، والنبي قال من ضار مؤمنا فهو ملعون. إنما أقول لك أترك الدخان لله عز وجل، وتقدر، لأن الدخان ما هو إلا تزيين من الشيطان، بدليل أنك تمكث 30 يوم بليلة، 30 يوم في رمضان من الفجر يعني إلى المغرب، شهر كل يوم من الفجر لحد المغرب بلا سيجارة واحدة تدخنها، يعني قاعد كل يوم 12-13 ساعة أحيانا بلا سيجارة، مش قادر تكمل الباقي. استعن بالله ولا تعجز، ادعك علبة السجاير تحت الجزمة واستعن بالله ولا تعجز، وابتعد عن المدخنين، واستبدل أي شيء طيب، كل ما تحاول كل فاكهة، كل ما يعني شوكولاتة، كل كذا، اشرب كذا مما أحله الله، وهتقدر إن شاء الله لو عندك عزم وعندك همة هتقدر إن شاء الله. وشيخنا الشيخ حسان كان له مقطع جميل جدا في شأن الدخان، يعني بيعدوه في قناة الرحمة بين الحين والحين، وموجود على موقع قناة الرحمة، يعني فيه عظة بليغة إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعك وإياه بها. أما موضوع الكفيل اللي يتفق مع الواحد على في العقد على كام، هقبضك هناك 5,000 ريال أو 1,000 دينار أو 1,000 درهم حسب الدولة اللي رايحها، وبعدين يغدر به هناك أو ياخد جواز ويقول له هو كده ويعمل كذا ويستغله، ده هذا كأنه رق. وعلماؤنا هناك تكلموا في هذه الأمور، هناك مظالم كثيرة مترتبة على موضوع الكفيل هذا. نعم، ولعلنا نبسط الكلام عنه في حينه إن شاء الله. أنا بقول لكل موظف كن أمينا، أدي عملك بجد وإخلاص، ما تقولش على قد فلوسهم، اوعى تدخل بيتك جنيه حرام، اوعى تأكل عيلك حبة رز من جنيه من الرشوة. النبي قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. اتق الله واعلم أن الله يبارك في القليل الحلال ويمحق الحرام وإن كثر. اتق الله وأدي عملك بأمانة، واعلم أن أول ما ينتن منك في قبرك بطنك، فلا تدخل جوفك إلا حلالا. ومن الأمانة ألا تقدم أحد على غيره بغير وجه حق. أنا واحد وقف في الطابور قدام الموظف عشان يختم لي الختم هنا، قال واحد بقى قريبه أو واحد من طرف فلان بيك جاب له كارت، أو فلان باشا جاب له كارت، أو واحد قريب فلان، أو واحد اداله فلوس يجيبه، تفضل اقعد حاجة ساعة يا ابني. تقول لك نفسك، يمكن ناس واقفة عجائز، نساء عجائز، ورجالة شيوخ أو كبار في السن، وناس مرضى. اتق الله، اتق الله. اسمع إلى ما جاء في ترجمة الطبري في لسان الميزان للحافظ ابن حجر، قال أبو معبد عثمان الدينوري قال حضرت مجلس ابن جرير الطبري، وحضر الوزير ابن الفرات وقد سبقه رجل، فقال الطبري للرجل ألا تقرأ مجلس العلم؟ الشيخ الإمام الطبري صاحب شيخ المفسرين، ده الطبري صاحب تاريخ الأمم والملوك، صاحب التفسير الكبير الطبري شيخ المفسرين، قاعد كده في الحلقة وواحد قاعد الدينوري قاعد، والوزير ابن الفرات جه قاعد في درس العلم، وواحد جه من عامة الناس من السوقة بس جاء قبل الوزير. فالطبري بص كده للراجل العادي ده وقال له ألا تقرأ؟ فكأن الرجل استحى وأشار إلى الوزير، فقال الطبري إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا بفرات. ما اسمه ابن الفرات؟ فيعني جابها بلطافة وبلاغة وبمزاح، قال له يا ابني إذا كان دورك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات. قال ابن حجر وهذا من لطائفه، من لطائف ابن جرير ومن بلاغته ومن عدم التفاته إلى أبناء الدنيا، هذا أيضا من الأمانة. ومن الأمانة أن تأتي إلى العمل في موعدك، معاد 8 جاي 10 ليه؟ معاد من 8 ل 2 بزوغ 11 ليه؟ تقول ما موريش شغل، قاعد اقعد، هو انت بتاخد فلوس نظير ان احنا حبسينك الوقت ده في مصلحة الامة؟ افتح مصحفك واقرا، يجي لك شغل خلصه، ساعد اخوانك يا اخي، طالما خلصت شغلك وعندك ساعتين فاضي ما تشتغل مع اخوك وخلص، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انها معاده 8 يجي لها 10، معاده يمشي 2 يمشي لك 12، هذا ايضا خيانة. اوعى تقول لي على قد فلوسهم، اتق الله اتق الله اتق الله. كذا من الأمانة ألا تستخدم أشياء العمل في مصالحك الشخصية. سيارة الشغل، سيارة الشغل بتاعت الشغل تبعتها بالرجل السواق يجيب خضار للمدام، هي بتاعتك ولا بتاعت المدام؟ دي بتاعت الأمة، دي بتاعت الناس، ده الحكومة جايبها لك عشان سعادتك تيجي وتروح مستريح عشان تخلص مصالح العباد. بعتها المدام، الراجل السواق يجيب خضار للمدام، يودي الاولاد المدرسه، يجيب الاولاد من النادي. خلي عندك دين يا اخي، اتق الله في دينك، اعلم انك مسؤول غدا. التليفون اللي قدامك ده عمال تكلم فيه مراتك، ها عملت ايه على الغدا؟ ها ملوخيه، الله، بالارانب برضه ما شاء الله، وعملت الطشه، يا راجل اتق الله في دينك. التليفون ده مش بتاعك، مش لمصالحك الشخصية، ده لمصالح الشغل، لمصالح الأمة، والله العظيم ستسأل عن هذا غدا بين يدي الله عز وجل. كذلك اهتم بمظهرك، مش بالضرورة تلبس غالي، لكن بالضرورة تلبس نظيف، تبقى ريحتك كويسة، تلبس هدوم مكوية. نعم. كذلك تعامل مع إخوانك بأخلاق الإسلام، تعامل مع المرؤوسين اللي هم تحت إيديك بأنك أنت القدوة لهم، أنا المدير العام، أنا كذا أنا كذا، أنا وزير، أنا وكيل وزارة، أنا ما تتنفخش على العالم، لا تنتفش على الخلق، ما تبقاش متكبر متعجرف، خليك قدوة لهم، واعلم أنك مسؤول عنهم غدا لو ظلمت حد منهم أو قدمت واحد ما يستحقش. أو ما هو في بعض الموظفين يبقوا كويسين كويسين، يوم ياخد شلوت لفوق، ها يشتروه في أي مصلحة ولو قطاع خاص بكرسي، فيطلع منه عجائب وبلايا. خليك قدوة أمام من هو دونك في العمل، ولا تتعالى عليهم، ولا تقدم ولا تؤخر بهواك، لا تقدم ولا تؤخر بهواك، بل كافئ وقدم من يجتهد ويبذل ويعطي، ولا تقبل من أي أحد غيبة ولا نميمة. في بعض الناس كده، واحد مدير عام، مدير مصنع، مدير شركة، أي حاجة، غاوي لمع أكر، غاوي يتنصت على الناس، تلاقي كده في بعض المصالح دايما فيها عصفورة، ها أول ما يدخل المدير أو البتاع يخش، ها فلان عمل وفلان سوى وفلان قال، ويتبسط بيه قوي. أنت بتعلم الأمة الخيانة؟ اعلم أن من نقل لك سينقل، من نقل لك سينقل عنك. لا تفرح بهؤلاء ولا تعطي هؤلاء أذنك، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وقع أحدهم في واحد من إخوانه أمام أحد الصالحين، فقال الشيخ الصالح للنمام يا هذا هل غزوت الفرس؟ قال له لا. قال له هل غزوت الروم؟ قال له لا. قال له هل غزوت الصين؟ قال له لا. قال له وعجبا لك، سلم منك الفرس والروم والصين ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. اتق الله وكن قدوة. وأنا بقى كموظف وفوقي بقى ناس أعلى مني، اوعى تداهن حد، اوعى تداهن حد، اوعى تنافق حد، اوعى تبقى مساح جوخ، اوعى تبقى متسلق، اوعى تبقى مداهن، لا بل انصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم، رواه مسلم. وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. في ناس مدهنة خش على مديره يقول له ما شاء الله عليك، شخبط سعادتك تخطيط لمستقبل حياتي، يا تنهداتك أوامر، شلوت من رجليك دفع للأمام يا فندم، طول ما انت على الكرسي المدح انت الذكر العبقري النجيب اللي ما حصلتش، ما جاش منك اتنين، يوم ما يطلعوك برا يبقى انت الغبي الاحمق الكذاب الحرامي. اتق الله وانصح للمسلمين، ثم تتعامل مع زميلاتك في العمل في اطار العمل. المرأة تعمل اذا احتاجت للعمل، ما لهاش حد يصرف عليه، او احتاج العمل لها، محتاجين طبيبة في كل تخصص تعالج نسائنا ومدرسات وكذا وكذا، بس بلا اختلاط محرم، ينضبط العمل بضوابط الشرع ومعاملتك معاه في إطار العمل وفقط. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.